بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا أهلا رمضان، كلمة تدل على شوق لهذا الشهر العظيم. أهلا رمضان، كلمة تدل على محبة شديدة لهذا الشهر المبارك. أهلا رمضان، كلمة تدل على ترقب وانتظار ولهفة على هذا الشهر العظيم المبارك. أهلا رمضان، كلمة تدل على أنه ضيف محبوب نرحب به ونقول له أهلا وسهلا، حللت أهلا ونزلت سهلا على أهلك وأحبابك. كلمة نقولها تدل على أن هذا الشهر ضيف ننتظر، والضيف يقدم ويدخل علينا بالعطايا، وفي المقابل نقدم له أحسن ما عندنا. فما هي عطايا رمضان؟ ما هي عطايا هذا الشهر العظيم الكريم المبارك؟ هو ضيف قادم علينا، وقادم إلينا محمل بالعطايا، والعطايا من عند الله الغني الكريم الوهاب ذو المن والعطاء ذو الكرم والسخاء سبحانه وتعالى. هو ضيف معه عطايا من الله عز وجل كثيرة جدا، بعضها يتعلق بالدين في الدنيا، وبعضها يتعلق بمصالحنا الشخصية في الدنيا أيضا، وعطايا تتعلق بالقبر، وعطايا تتعلق بيوم القيامة. أهلا بهذا الضيف المحمل بالعطايا والهدايا الكثيرة من الله عز وجل. في رمضان فرصة لكي ندخل الجنة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ومرضة الجن. فتحت أبواب الجنة، الجنة مفتحة، أبوابها مفتحة، والإنسان قريب قريب من دخول الجنة في شهر رمضان، فأهلا بهذا الشهر وأهلا بالجنة في رمضان. أبواب الرحمات تتفتح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب النار. وفي حديث ثالث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وإذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة، وإذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء. كل الأبواب مفتحة، أبواب الدعاء، أبواب الرحمة، أبواب الجنة، كلها مفتحة في شهر رمضان. أهلا رمضان وسهلا رمضان، مرحبا بهذا الشهر العظيم المبارك. عندنا فرصة يومية يومية لكي نعتق من النار في شهر رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله عند كل فطر عتقاء. هذه رواية. في حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. في كل ليلة هناك عتقاء من النار. فأنا وأنت متى نعتق من النار؟ في أول ليلة، أم في الليلة الثانية، أم في الليلة الثالثة، أم في أواسط رمضان، أم في أواخر رمضان؟ الفرصة متاحة طوال الشهر، الفرصة متاحة أمام الجميع، لا تفقد الأمل. الفرصة متجددة، والفرصة متكررة، والفرصة متاحة طوال الشهر. أهلا مرحبا، مرحبا رمضان، طال شوقنا إليك، طال انتظارنا إليك وإلى أيامك وإلى لياليك وإلى أوقاتك وإلى أحوالك. أهلا رمضان، عطايا كثيرة جدا، الدعاء مستجاب في شهر رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر، والمسافر حتى يرجع، والإمام العادل. الصائم حتى يفطر، ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر. ما دمت صائما دعوتك لا ترد، فلماذا لا نقول أهلا رمضان ومرحبا رمضان في انتظارك بلهفة وشوق ومحبة وحنان وحرص. أسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان، نسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان وأن يتسلمه منا متقبلا. اللهم سلمنا إلى رمضان وتسلمه منا متقبلا. عطايا كثيرة. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء للصائم عند فطره: دعوة لا ترد. للصائم عند فطره، عند وقت الإفطار، عند غروب الشمس، للصائم عند فطره دعوة لا ترد. هدايا وعطايا من الله الكريم سبحانه وتعالى. الحسنات مضاعفة مضاعفة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ما بالك بالكريم عندما يقول إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به؟ الكريم يقول أنا أجزي، الجزاء على قدر كرمه وعلى قدر جوده وعلى قدر سخائه سبحانه وتعالى. كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الحسنة ليست بعشرة ولا ب700، وإنما بأكثر من هذا بكثير. في الصوم عطايا يأتي بها رمضان محملا بها، ليست من عند رمضان وإنما من الله الكريم الوهاب الجواد ذو المن والعطاء والكرم والسخاء سبحانه وتعالى. المغفرة متاحة في شهر رمضان ولها أسباب متعددة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صيام النهار سبب من أسباب المغفرة، قيام الليل سبب من أسباب المغفرة، قيام ليلة القدر سبب آخر من أسباب المغفرة. أسباب متعددة. في آخر الشهر تأتي الجوائز، في آخر الشهر تأتي الجوائز. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه سوف يأخذ هذه الجائزة في آخر أيام شهر رمضان عندما يتم الصيام. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الجائزة الثانية في آخر ليلة من ليالي شهر رمضان: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. المغفرة الثانية. المغفرة الثالثة: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أسباب المغفرة: الحسنات مضاعفة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. العمرة بحجة، حسنات مضاعفة، الأجور زائدة في شهر رمضان. وهكذا العطايا كثيرة جدا في شهر رمضان. هذه عطايا الدين، نربح في الدين، الجنة، دخول الجنة سهل، والعتق من النيران سهل، حسنات، دعوات، والبركة. البركة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تسحروا فإن في السحور بركة. عندك البركة في السحور، في كل ليلة تتسحر بركة. البركات كثيرة في شهر رمضان. وهكذا العطايا كثير. يأتي هذا الضيف ومحمل بالعطايا من عند الله تبارك وتعالى، فلماذا لا نقول له أهلا؟ لماذا لا نقول له سهلا؟ بل نقول له أهلا وسهلا، مرحبا، مرحبا بهذا الضيف الغالي علينا. هناك عطايا أيضا تتعلق بمنافع الدنيا. هذه الأجساد، هذه الأعضاء تتحسن في شهر رمضان، الصحة العامة، أصحاب الوزن الثقيل يقلون في الوزن في شهر رمضان، راحة للمفاصل. أصحاب الشحوم الزائدة تذوب هذه الشحوم، راحة للأجسام. في الدراسات الطبية يقولون أن الصوم ليوم واحد في رمضان يحسن أو يعود بصحة الأعضاء إلى سنة ماضية، كأنه يرجعك سنة لورا، سنة في الصحة والعافية، أعضاءك ترجع شابة تاني سنة لورا، وتصوم يوم كمان ترجع سنتين لورا. ليت الشباب يعود يوما، يعود بشهر رمضان. شباب الأعضاء، شباب الأعضاء قاموا بإحصائيات في شهر رمضان وما بعد شهر رمضان، فوصلوا إلى نتيجة عجيبة جدا، أن الخصوبة عند الرجال والنساء ترتفع إلى أعلى معدلاتها في الشهر التالي لشهر رمضان مباشرة، في شهر شوال. في شهر شوال نسبة حدوث الحمل في هذا الشهر كبيرة جدا، في شهر شوال. إحصائية مسجلة ومنشورة عالميا، عطايا عطايا وهدايا. أيضا فيما يتعلق بالقبر، الصيام ينفعه. جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا وضع في قبره جاءت الشهادة فكانت عند رأسه، وجاءت الصلاة فكانت عن يمينه، وجاء الصيام فكان عن شماله، وجاءت الصلة والصدقة والبر فكانت عند رجليه. يأتيه الملك، الملك، الملكان، الملائكة، ملائكة القبر، تأتيه الملائكة من قبل رأسه فتقول الشهادة ما قبل مدخل. تأتيه الملائكة من ناحية اليمين فتقول الصلاة ما قبل مدخل. تأتيه الملائكة من ناحية الشمال فيقول الصوم ما قبل مدخل. تأتيه الملائكة من قبل رجليه فتقول الصلة والبر والصدقة والإحسان ما قبل مدخل. أمان، أمان للمسلم، للمؤمن في قبره يوم القيامة. الصبر ينفع أيضا، صيام شهر رمضان إذا ما تأدبنا بآدابه وتخلقنا بأخلاقه، الصائم يوم القيامة يأتي تفوح منه رائحة المسك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من رائحة المسك. يدخل الصائمون من باب الريان، يقال يوم القيامة أين الصائمون، فيقومون ويدخلون من باب الريان، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه غيرهم. الفرحة العظمى الكبيرة بشهر رمضان يوم القيامة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذا لقي ربه فرح بصومه، هذه الفرحة العظمى، هذه الفرحة الكبرى يوم القيامة. أهلا رمضان، نحن في انتظارك بالأشواق، بالمحبة، باللهفة. هذا ضيف كريم، ولكن هذه عطايا فماذا نقدم نحن لهذا الضيف؟ كيف نقول لرمضان أهلا وسهلا؟ هل بالكلام؟ هل بالكلام نقول أهلا وسهلا؟ لا، بعض الناس يستقبلون شهر رمضان بالزينات والأنوار والزخارف، لا بأس، هذا ليس محرما إن شاء الله، ولكن ليس هذا هو المقصود، أن نعلق الأنوار استقبالا لشهر رمضان، أو أن نعلق الفوانيس مثلا، أو نعلق نموذج للكعبة مثلا مجسم، فانوس خشبي أو فانوس نحاسي أو بعض الأنوار. والبعض يستقبلون شهر رمضان بالبضائع، أنواع من السمن زيادة، أنواع من المكسرات، وأنواع من التمر، وأنواع من البضائع، أنواع من المخللات، تعرفون هذه هذا الاستقبال. هكذا نقول أهلا رمضان؟ هذا ضيف. أنت أخي، أنت إذا جاءك ضيف ماذا تصنع له؟ ترتب البيت، ترتب البيت وتنظف المكان، وتطلب من الأهل الهدوء، وتقوم باستقباله والترحيب به، وتقدم للضيف أحسن ما عندك، أليس كذلك؟ إذا جاءك ضيف أنت ترتب المكان قبل قدوم الضيف، قبل دخوله ترتب المكان وتنظف المكان، وتنبه على الأهل الهدوء السكينة حتى لا يسمع ما لا يسره، وتقوم أنت بواجب الضيافة، تضحف الضيف عندما يدخل، تقدم له شيئا يشربه، ثم تقدم له شيئا يأكله، ثم الفواكه أو المشروبات، تخدمه، تعطيه من وقتك. هذا شهر رمضان، ضيف غالي وعزيز، يحتاج منا إلى ترتيب. لا نقول نرتب البيت، ولا حرج أن نرتب بيوتنا في شهر رمضان، لا حرج، إنما رتب حياتك، رتب أوقاتك استقبالا لهذا الضيف، كما ترتب بيتك رتب أوقاتك، رتب حياتك في شهر رمضان. أيضا لابد من النظافة، تنظيف الباطن، تنظيف القلوب، نحتاج. هذا ضيف ننظف له، لا نقول ننظف له المكان، وإنما ننظف له الأحوال، أحوال القلوب وأيضا أحوال النفوس. الضيف عندما ينزل عندك أنت تعطيه وقتك، وقتك بتديه للضيف، لا تتركه وتذهب. كذلك شهر رمضان أعطيه من وقتك الكثير، أعطيه من وقتك في قراءة القرآن، في الذكر، في الدعاء، في الصلاة، قيام الليل وغيرها من صلوات النوافل التطوع. هذا ضيف، الضيف عندما ينزل بك أنت تعطيه من الوقت. شهر رمضان ضيف، اديله وقت من وقتك وعمرك وحياتك. كذلك الضيف أنت تتعب في إراحته، شهر رمضان اتعب في شهر رمضان. الضيف أنت تعطيه، توفر له من أموالك، تشتري له الطعام، تشتري له الشراب، المشروبات، تشتري له الفواكه. هذا ضيف تريد أن تكرمه، شهر رمضان أعد له النفقة، النفقة هذه أموال سوف تتصدق بها، هذه أموال سوف تعتمر بها، هذه أموال سوف تنفقها في سبيل الله عز وجل. ضيف يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى خدمة، يحتاج إلى اهتمام ورعاية وترحاب. الضيف إذا حل عندك في بيتك فإنك تتكلم معه بالكلام اللطيف، بالكلام الحسن الجميل الرقيق. كذلك شهر رمضان تكلم فيه بالكلام الحسن الطيب الرقيق الجميل، تأدب بآدابه وحافظ على لسانك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. ضيف ما ينفعش تتكلم معاه أو تتكلم فيه بالكلام الذي لا يناسبه، هذا ضيف. ضيف لما يجي عندك تتكلم معاه أحسن كلام في حضرته، في حضرته أحسن الكلام وأرق العبارات وأفضل الجمل. في شهر رمضان تكلم بالكلام الحسن الطيب الرقيق الجميل. اقرأ كتاب الله عز وجل، قم بالدعوة إلى الله، قم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قم بذكر الله عز وجل، انشغل بالدعاء، صلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رحب بشهر رمضان من الآن، استعد، استعد لاستقبال شهر رمضان بالنوايا الطيبة. إنما استحضر النوايا، ماذا تريد في شهر رمضان؟ تصلي صلاة القيام، تختم القرآن، تقوم بالأذكار، تحافظ على آداب الصيام، تؤدي العمرة، ماذا تريد من شهر رمضان؟ كيف سترحب به؟ بالأنوار، بالزينات، بالفانوس مثلا، أم بالبضائع والتجارات؟ كيف تستقبل شهر رمضان؟ هذه تذكرة حتى ننتفع بهذا الضيف. فإذا قلنا أهلا رمضان قلناها قولا وفعلا عملا واقعيا. وقبل أن أنتهي من كلمتي أذكر إخواني بشأن الرؤية واختلاف المطالع. لا نريد الفرقة ولا نريد الاختلاف ولا نريد الخصامات ولا نريد الآلام والأوجاع والأحزان في كل بيت هنا أو هناك. نتوحد، نتوحد في رؤية الهلال وفي بداية شهر رمضان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. صومكم يوم تصومون، نصوم مع الناس، نصوم مع المسلمين، نصوم مع الجميع. إذا ما صاموا لا نخالف، لا نخالف، بل نتوحد إن شاء الله عز وجل. فلا نفترق في البيت الواحد، هذا صائم وهذا مفطر، في البيت الواحد هذا صائم وهذا مفطر، هذا يصوم مع السعودية مثلا وهذا يصوم مع مصر مثلا، وتحدث الفرقة والاختلاف والأحزان والآلام. وليتنا نستسر بهذا، من صنع هذا يستسر لا يجهر، بل إن البعض قد يجاهر ويذكر ذلك فيؤدي إلى الفرقة والاختلاف. نصوم صوما واحدا إن شاء الله عز وجل، نتوحد، نتوحد ونستبشر خيرا، تكون هذه البداية لتوحد الأمة بإذن الله تبارك وتعالى. أخيرا كما يقولون وليس آخرا، الليلة هي ليلة النصف من شعبان، ورد بشأنها عدد من الأحاديث، بعض العلماء يضعفها والبعض يحسنها، منها ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان، وبحساب تقويم هذا العام هي هذه الليلة، هي هذه الليلة، فيغفر لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. الشرك قبيح، يجلب الخسارة لصاحبه، يسبب له الخسارة. لذلك كانت دعوتنا بفضل الله عز وجل تركز على قضايا التوحيد وعلى قضايا العقيدة ومسائل الإيمان، حتى نتخلص نحن من الشركيات ونخلص الناس أيضا من الشركيات، نتخلص من الشرك صغيره وكبيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى رقى الجاهلية شرك، لا رقية إلا رقية الإسلام بأسماء الله وصفاته، فالرقى رقى الجاهلية شرك. والتمائم هذه التعليق التي يعلقها الناس، نجمة البحر وحدوة الحصان، خمسة وخميسة وأرض الفلفل، الخرزة الزرقاء والعين بتاعت الحسد. إن الرقى والتمائم، تمائم التعليق، والتولة العمل الذي يزعمون أنه يحبب الرجل في زوجته والزوجة في زوجها شرك، هذه شركيات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. الرياء يقوم أحدكم إلى صلاته فيزينها لما يرى من نظر الرجل إليه، أخوف ما أخاف عليكم. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى. قال: الشرك الأصغر، الرياء. الرياء، النبي يخاف علينا من الشرك الأصغر، من الرياء، أكثر من خوفه علينا من فتنة المسيح الدجال. الرياء شرك. يقوم الرجل إلى صلاته فيزينها ويطولها ويجملها من أجل نظر الناس إليه. تصلي للناس أم تصلي لله؟ وحد الله في صلاتك، وحد الله في أفعالك، وحد الله في عباداتك. التوحيد قضيتنا، منهجنا، طريقنا. فاقد التوحيد محروم من المغفرة في ليلة النصف من شعبان. إن الله يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لأهل الأرض إلا لمشرك، مشرك من مشركي أهل الكتاب، مشرك من هذه الأمة، المشرك محروم. وكذلك المشاحن، المخاصم، المهاجر، المقاطع لأخيه المسلم محروم أيضا من المغفرة. ليلة خطيرة، ليلة خطيرة ومهمة جدا هذه الليلة. فماذا نحن فاعلون في هذه الليلة؟ هل نخاصم هذه الليلة؟ هل يخاصم الرجل زوجته أم يصالحها؟ هل يخاصم جيرانه أم يصالحهم؟ هل يخاصم إخوانه أم يصالحهم؟ ماذا نحن فاعلون في هذه الليلة؟ محتاجة توفيق، هذه الليلة محتاجة توفيق حتى نفوز بالمغفرة. أسأل الله أن يبارك لنا في هذه الليلة وفي كل الليالي. اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان وتسلمه منا متقبلا، ووفقنا جميعا لكل ما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا لاستقباله، اللهم وفقنا للعمل فيه بما يرضيك. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. أهلا رمضان ومرحبا برمضان، مرحبا بشهر القرآن، مرحبا بشهر الصيام، مرحبا بشهر الصدقات والنفقات، مرحبا بشهر العمرة، مرحبا بشهر العتق من النيران، مرحبا بشهر المغفرة والرحمات، مرحبا بشهر البر والتقوى. أهلا رمضان ومرحبا برمضان، ذلك الضيف الذي أوشك أن يفن علينا من الرحمن. مرحبا رمضان، فقد أتى إلينا بالفرح والسرور كما استمعنا إلى هذه الروايات عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه سبحانه وتعالى. لذلك نقول مرحبا رمضان، فقد أتى لنا بالفرح والسرور. مرحبا رمضان، فمع رمضان لن نخطئ الطريق إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. مرحبا رمضان، فرمضان يؤهلك أن تحتفل بك الملائكة عند ربك سبحانه وتعالى، وما كان ذلك إلا لأنها ثمرة من ثمار رمضان. عندما فعل العبد أو اجتمع العبد على طاعة ربه سبحانه وتعالى في رمضان، سواء كان بليل أو نهار، فمن فك ذلك العبد عن عبوديته لله تبارك وتعالى سواء كان في نهار رمضان أو في ليل رمضان، فالعبد المؤمن يقضي رمضان ليلا ونهارا في تلك الطاعات، يتلبس بالنهار بالصوم، وكذلك يتلبس بالليل بصلاة التراويح وقراءة القرآن والنفقة والاستغفار والتوبة والإنابة إلى ربه سبحانه وتعالى. فمع رمضان لن نخطئ الطريق بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الجنة، ومع رمضان يؤهلك أن تحتفل بك الملائكة عند ربك سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد بيّن لنا في كتابه هذه الصورة، صور الفرح والسرور في استقبال الملائكة لوفد الرحمن، هؤلاء الذين عمروا رمضان بالطاعات. نقرأ ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الملائكة تحتفل بهؤلاء الذين احتفلوا في استقبالهم لرمضان وعمروا هذه الأوقات بطاعة ربهم سبحانه وتعالى، واستقبلوا رمضان وقبلوا منه تلك الطاعات التي وفد بها علينا رمضان، من قراءة للقرآن، من صلاة، من صيام، من نفقات. ورمضان كما قلنا وشهر البر والتقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، سبيلك أن تكون من أهل التقوى حتى تحتفل بك الملائكة عند ربك سبحانه وتعالى، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، صورة من صور الفرح والسرور، صورة تظهرها الجنة وتظهرها أي تظهرها الملائكة في استقبالهم لوفد الرحمن ضيوف الرحمن الذين عمروا لحظات رمضان بطاعة الله تبارك وتعالى. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، انظر إلى الجنة كيف فتحت أبواب الجنة لاستقبال هؤلاء الطائعين لله عز وجل الذين عمروا لحظات رمضان بطاعة ربهم سبحانه وتعالى. وكذلك الملائكة يقولون لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. نحن نريد أن نرحب برمضان، فما هي صورة الفرح والسرور التي ينبغي أن ترى على وجوهنا عند استقبالنا لرمضان؟ هذه الصورة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في استقبال الملائكة لعباد الرحمن المؤمنين، في استقبال الملائكة لضيوف الرحمن الذين استضافوا شهر رمضان بالعبودية لله تعالى سواء كان بالليل أو النهار. هل رأيتم صورة الملائكة وهذا الفرح والسرور الذي يرى عليهم عند استقبالهم للمؤمنين؟ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. انظر إلى ذلك الترحاب، انظر إلى ذلك الفرح والسرور الذي يرى على الملائكة في استقبالهم لضيوف الرحمن. والله عز وجل قد بيّن لنا أيضا صورة أخرى من صور استقبال الملائكة للمؤمنين بالفرح والسرور والبهجة. فالملائكة تطمئن المؤمن إذا بعث من قبره وجاء ووفد على ربي سبحانه وتعالى النشور، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها هم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. انظر إلى استقبال الملائكة لوفد الرحمن، هؤلاء الذين استقبلوا رمضان بطاعة الله عز وجل وعمروا تلك اللحظات بطاعة ربهم سبحانه وتعالى. فرمضان يؤهلهم أن يمروا بسلام وأمان إلى دار السلام التي دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى. بل انظر إلى ذلك الترحيب من الملائكة لوفد الرحمن حتى عندما تنزع الأرواح من هذه الأبدان قبل مفارقة الدنيا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه صورة من صور الفرح والسرور لملائكة الرحمن في استقبالهم لضيوف الرحمن الذين يفدون على ربهم سبحانه وتعالى وقد حملوا هذه الطاعات التي أمر الله عز وجل بها والتي تعلموها من خلال قراءتهم لكتاب ربهم سبحانه وتعالى، ذلك القرآن الذي جاء به شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمع شهر رمضان نقرأ القرآن، وكثير من المسلمين لا يقرؤون في كتاب ربهم سبحانه وتعالى إلا مع رمضان، أما في غير رمضان قد يتغافل الإنسان قد يتكاسل الإنسان،

ونقرأ من قول الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. نقرأ مع رمضان في سورة التوبة، ونقرأ من قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهد من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. مع رمضان نقرأ في سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وهكذا مع رمضان نقرأ في كتاب الله تعالى، نقرأ في سور القرآن، ونقف مع هذه الآيات لكي نتعلم من كلام ربنا سبحانه وتعالى، لكي نصوغ هذه الحياة على أساس من كتاب الله تبارك وتعالى، ذلك النور الذي لا سبيل للإنسان أن يقطع ذلك الطريق إلى الجنة، لا يقطع الطريق إلى رضوان الله عز وجل إلا باعتمادنا على كتاب الله تبارك وتعالى، على ذلك النور، حيث أنه لا سبيل للإنسان أن يستضيء ذلك الطريق إلا من خلال علامات تلك الآيات. هذه آيات أنارت لنا الطريق، هذه آيات أنارت لنا الطريق، ذلك الطريق الذي نقطعه حتى نصل إلى دار السلام التي دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى. فالقرآن هو المائدة، هو مائدة الرحمن، هذا القرآن نقرأه بالليل والنهار، وحسبنا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان عندما يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من ليالي رمضان فيعرض عليه القرآن حتى ينسلخ الشهر، حتى ينسلخ الشهر، حتى كان قد عرض عليه القرآن في العام الذي توفي فيه مرتين كما قال ابن عباس رضي الله عنه. نتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كان يقوم بعرض القرآن على جبرائيل عليه السلام، يعرض عليه القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان، حتى نتعلم كيف نعمر هذه اللحظات. وليس المقصود من ذلك هو أننا نستمع إلى الآيات ثم كان بعد ذلك الإعراض والتولي، ليس معنى ذلك هو أن نسارع ونسابق أينا أسرع ختما لكتاب الله عز وجل، ولكن نقول لك أيها القارئ لكتاب ربي ما هي الآيات التي استفدت بها عندما قرأت في كتاب ربك سبحانه وتعالى، ما هي الآيات التي صغنا الحياة على أساسها، ليس العبرة أينا أسرع ختما لكتاب الله عز وجل. فقد رأينا هذا التباري بين الناس، الكل يسارع أيهم أسرع ختما لكتاب ربي سبحانه وتعالى. رمضان هو شهر القرآن لكي نتدبر ونتأمل في كلام الله عز وجل، والذي يقرأ بلا تدبر هذا ليس بقارئ، كما قال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. اعلم أنه ليس العبرة أن نسابق في أينا أسرع ختما لكتاب الله تعالى. إذا انتهى رمضان، هذا ختم مرة، هذا ختم مرتين، وكان التباري بين الناس والمسابقة بين الناس أينا أسرع ختما دون أن يكون هناك وقوف مع تلك الآيات. هذه الآية تخاطبك، هذه الآية تتكلم معك، هذه الآية ترشدك أيها العبد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا القرآن هو مرشد الإنسان، دليل الإنسان في رحلته إلى ربي سبحانه وتعالى، وقائد الإنسان إلى الجنة، ولن يكون ذلك إلا من خلال اعتماد الإنسان للمعاني والحكم والأحكام التي اشتملت عليها الآيات. فنحن نريد أن نقرأ القرآن كما قرأه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نريد أن نقرأ القرآن كما قرأته الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فما رأينا أن هناك تباري بين الصحابة أيهم أسرع ختما لكتاب الله، ولكن كانوا يقفون على المعاني ويعلمون أن القرآن كما قال عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن حجة لك أو عليك. الله تعالى يحاكمنا على أساس من ذلك الكتاب على حسب عمل الإنسان، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. فإذا قرأنا في كتاب الله تعالى فينبغي أن يكون لنا وقفات، وقفات مع آيات الله عز وجل، نقف مع هذه الآية وننظر إلى ذلك الخطاب. هذا خطاب من الله تبارك وتعالى موجه إليك بصفتك الشخصية، اقرأ ذلك الكلام وانظر ماذا أراد الله عز وجل منا، بماذا تخاطبنا هذه الآية. فليكن لك وقفة بل وقفات مع آيات الرحمن نسترشد بها ونستضيء من خلالها حتى نقطع ذلك الطريق بأمان وسلام، نستضيء بكل آية من آيات الرحمن حتى نقطع ذلك الطريق بأمان وسلام حتى نصل إلى تلك الدار التي عانى إليها ربنا سبحانه. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. مرحبا رمضان فهو شهر التربية، مرحبا رمضان فهو شهر ضبط النفس والسلوك، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمع رمضان نقيم هذا الركن من أركان ودعائم هذا الدين ألا هو الصيام، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع عليه سبيلا. فمع رمضان نقيم ذلك الركن من أركان ودعائم ذلك الدين مع رمضان، حيث يمنع من اللغو والرفث، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم مرشدا لنا كيف نتمم ذلك الصوم: ليس الصوم عن الطعام والشراب ولكن عن اللغو والرفث. الجميع حافظ ألا يطعم شيئا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وعند ذلك قال أنه قد صام لله تعالى. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبين لنا حقيقة ذلك الصوم، والصوم ليس معناه امتناع عن الطعام والشراب فحسب، ولكن امتناع عن اللغو والرفث. ليس الصوم عن الطعام والشراب ولكن عن اللغو والرفث. مع رمضان حيث يمنع من قول الزور ومن عمل الزور، يمنع من الغيبة والفحش من الكلام، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فمع الصيام الاستعلاء على المعاصي والموبقات، وكذلك نتعلم كيف نعرض عن الجاهلين. إذا سبك أحد أو شتمك أحد أو جهل عليك فلتقل: إني صائم إني صائم. الصيام يعلمنا كيف نستعلي على المعاصي والموبقات، كيف نعرض عن الجاهلين، دوما نقرأ وأعرض عن الجاهلين. كيف تكون الصورة؟ هذه صورة تطبيقية، صورة عملية نتعلمها من خلال الصيام، نتعلمها من خلال رمضان. إذا سبك أحد، إذا شتمك أحد، إذا جهل عليك، عند ذلك لا ترد عليه ذلك السب ولا ذلك الشتم، ولكن قل كما علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إني صائم إني صائم. فمع الصيام فيها تقوية الإرادة والمراقبة لله تعالى، وعدم تحكم المألوفات والعادات في الإنسان، فيضع عند ذلك الطعام ويدع ذلك الشراب ويدع هذه الشهوة ما كان ذلك إلا من باب القربة إلى الله تبارك وتعالى. الصيام يقوي إرادة الإنسان، يقوي مراقبة الإنسان لرب سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة. أكذلك أيضا نقول أن الصيام يخرج الإنسان من مألوف في تلك العادات التي قد تتحكم في الإنسان، فتتغير طباع الإنسان في الشراب وكذلك في الطعام، يمسك ذلك الوقت الطويل، وما كان ذلك إلا من وجه القربة إلى ربه سبحانه وتعالى. فمرحبا برمضان، شهر التربية، شهر ضبط النفس، وشهر السلوك، والصوم جنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحصن حصين من النار. الصيام جنة وحصن حصين من النار. يكفي بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ذلك الأثر وما كان لذلك الأثر عند ربك سبحانه وتعالى: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. إن كان ذلك لأثر الصوم فما بالنا بجزاء الصائم عند ربه سبحانه وتعالى. والصيام والقرآن يشفعان للعبد عند ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة، كما استمعنا إلى تلك المرويات. فنحن نحتاج ألا نكف في الحفاوة برمضان، ونحن نحتاج أن نفتح الذراعين على آخرهما لاستقبال شهر رمضان، أن نقول دوما: أهلا رمضان، مرحبا رمضان، وأن ندعو الله عز وجل في خلال هذه الأيام الباقية لأننا ندري إن كنا سنكون من أهل رمضان أم ننقطع عن الدنيا، فنقول اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، خمس دقائق إن شاء الله. أخ يقول نرجو الدعاء لأخي في الله بالشفاء لأنه مبتلى بمرض الفشل الكلوي، نسأل الله أن يعجل شفاءه وأن يتم شفاءه. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا غائبا إلا بالخير رددته، ولا كربا إلا كشفته، ولا هما ولا غما إلا نفسته، برحمتك يا أرحم الراحمين. أخي يقول اقتراح لمدة شهر واحد ترك التلفاز أو وضعه في مكان مغلق مثل أيام الامتحانات، يعني الناس اللي عندهم تلفزيون. الأخ بعت اقتراح ان هم يسيبوا التلفزيون شهر، او ان هم يحطوه في مكان مغلق زي ايام الامتحانات. جزاك الله خيرا، بس انا ليا تعليق، يعني ان بدل ما تقول ان نسيب التلفزيون لمدة شهر، نقول نسيب التلفزيون الى ابد، ابتداء بقى من الفترة الجاية، وإلا كأنك بتقول له سيبه شهر وارجع له تاني. لا، أقول له سيبه شهر وربنا يعافيك ويتوب عليك إلى الأبد إن شاء الله. بس إحنا بنحسن الظن بالأخ لأنه بس إيه بيستدرج المدمن، هذا المدمن التلفزيون. نمرة 2 يقول من ابتلي بالإصرار على معصية الله عز وجل يتوقف لمدة شهر واحد فقط. أنت قول يتوقف إلى الأبد، يعني ما الواحد بيدخن نقول له بقى بطل التدخين في شهر رمضان، شهر واحد بس، ولا اقول له الى الابد؟ اقول له الى الابد ان شاء الله. نسال الله ان يتوب علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. سائل يقول ارجو التكرم بالاجابه على هذه الاسئله. احيانا القي السلام على من عرفته ومن لم اعرف، فاجد الرجل الذي لا اعرفه نصراني وعلى غير مله الاسلام، ماذا افعل؟ خلاص قدر الله ما شاء فعل. ان انت مش زي الصحابه، انت ولا احنا زي الصحابه، يعني كان في تمكين، كان في تمكين وكان في عزه. ايام الصحابه اولا كان معروف المسلم من الكتابي، الكتابي له زي وله زي النار، يعني حزام على وسطه بيعرف فيه من المسلم. فكان لو حصل كده ان واحد مسلم صحابي يعني سلم على واحد كتاب كده وما خدش باله، يقول له ايه؟ رد علي سلامي. خلاص، بس انت هتروح تقول له رد علي سلامي حقيقة، هيروح يشتكيك في الاسم، عامل فتنة طائفية وبيهدد الوحدة الوطنية، وانتوا شايفين الاحوال عاملة زي ملهلبة اليومين دول. قدر الله ما شاء فعل. انت سلمت سلامك مع النصراني، انت ما خسرتش حاجة ان شاء الله، طالما انت ما كنتش تعرف يعني المسلم من النصراني. ثم المسألة ليست على التحريم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. انت ما تبتديش، تسلمش الاول، انما لو هو سلم عليك رد عليه السلام برضو على قدر وعليكم السلام على هذا القدر. ولو سلمت عليه، وهتستغرب لما اقول لك ان في بعض الاثار هتلاقيها في كتاب حياة الصحابة ايام التمكين والعزة، ان بعض المسلمين كان يخرج الى الاسواق يسلم على المسلم وعلى الكتاب ايضا، وعلى الكتاب ايضا لما تنكسر الشوكة بتاعتهم ما يعودوش محاربين، لما تنكسر الشوكة بتاعتهم ولا يصيروا محاربين ضد أهل الإسلام، فتخش أنت ممكن في السوق تسلم على من لقيت من المسلمين ومن غير المسلمين، فهذا جائز إن شاء الله. أنت حسابك وأجرك على الله سبحانه وتعالى. رميت السلام، طلع على مسلم الحمد لله، طلع على غير مسلم خلاص. حاجة من يقول لك ده جائز، ما فيهاش حاجة. صحيح دلوقتي ما عادش فيه تمكين ولا حاجة، بس ربنا غير الأحوال، قادر سبحانه. وهتقول له رد علي سلامي، ما هتكبر المشكلة وهتعمل مشكلة خلاص. الله المستعان. سأل يقول هل يجوز وضع الأموال لحفظهم لحفظها في بنوك تتعامل بالربا؟ حرام، وهذا من أكبر الكبائر. الربا من أكبر الكبائر، والفايدة بتاعت البنوك هي دي الربا اللي نزل تحريمه في القرآن. إن قانون البنك الربوي بيقول لك الوديعة اللي انت بتحطها عنده هو بيعتبرها قرض منك له، وهي دي الفيصل. خد بالك، اسمع مني تاني، الفلوس اللي بتحطها في البنك هو كاتب في القانون بتاع البنك كده ان الوديعة اللي انت بتحطها بيعتبرها قرض منك له، هو بيعتبرها كده. فلما تختلف انت والبنك وتروحوا تحتكموا، القانون المحكمة عشان تجيب لك حقك، انت هتتحاسب على هذا القانون، على هذه اللائحة اللي هي ايه، ان فلوسك اللي انت في البنك هو بيعتبرها قرض منك له. واحد يقول لك البنك مش فقير، بنك غني مش مستني مني قرض. صحيح البنك مش فقير، البنك عنده ميزانية طائلة، بس هو اللي قال لك فلوسك عندي قرض منك ليا، خلاص بقت قرض. فالقرض لما يردولك بالزيادة هو ده الربا اللي متحرم في القرآن، هو ده الربا اللي من أكبر الكبائر، هو ده الربا اللي النبي قال عنه باب من أبواب الربا أشد من 36 زانية. باب من أبواب الربا أشد من 36 زانية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن يأتي الرجل أمه. 73 باب الربا، أقل باب في الوزر زي وزر الإنسان اللي بيزني بأمه. ما تتجرأش، البنك قال لك الفلوس بتاعتك دي قرض منك ليا، وانت هيضحك عليك هيقول لك اصل البنك مش فقير. ما انا عارف مش فقير، ده سيدنا العباس كان من اغنى الناس، كان من الاغنياء، وكل التجاره بتاعته كانت في الربا معظمها. فالنبي في حجه الوداع يقول دماء الجاهليه تحت قدمي موضوعه، وربا الجاهليه موضوع. النبي يقول وأول ربا أضع ربانا ربا عم العباس. هو كان غني؟ كان فقير؟ لا، بتعامل بالربا، ياخذ ويدي بالربا. المقصد سيب موضوع غني وفقير، قرض حيرجع بالزيادة هو ده الربا. فأنت أخي لا تتجرأ وانت عارف ان البنوك دي ربوية، ما تحطش فلوسك هناك. السؤال بقى الأخير، الأخ بيقول ما هو علاج قسوة القلب؟ أنا أقول لك بمناسبة أهلا رمضان، في شهر رمضان القلوب بترق بتلين، الأحوال بتاعتنا بتتحسن الحمد لله، كل واحد فينا بيحس ان في شهر رمضان أحواله بتتحسن، إيمانياته بتتحسن، قلبه بيرق وقلبه بيلين. والسبب ايه؟ الصيام والقيام القرآن. انا هقول لك تشبيه بلدي شوية معلش، بس عشان اوصل لك المعنى عشان تعرف تأثير شهر رمضان. عارف لما تجيب عيش ناشف وتحطه في المية بيحصل له ايه؟ بيبوش، صح ولا مش صح؟ بيبوش قلبي وقلبك. زي العيش الناشف، حطه في القرآن، حطه في القرآن حيبوش، صح ولا مش صح؟ بس حسب بقى القسوة، اللي قلبه جامد عبال لما يبوش يبقى عدى أسبوع من رمضان، عبال لما يلين يبقى عدى، في واحد قلبه بيرق بعد 10 أيام، فين لما يبتدي يبكي بقى؟ في واحد من أول ليلة قلبه لين، يتغمس غمسة كده في القرآن قلبه يبوش، يتغمس غمسة في القرآن قلبه يبوش ويرق ويتصلح حاله ويلين. وفي واحد قلبه غليظ قاسي عايز يتنقع في القرآن ليلة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة، عبال لما يلين، عبال لما يرق، عبال لما يتأثر، عبال لما يبوش. فبعد كده يحس برقة بقى، يسمع آية يبكي. وفي واحد قلبه بيلين بقى فين؟ في العشرة الأواخر. بس يا رب استر، مش عايز اقول اكتر من كده. وفي حد قلبه ما بيلينش في شهر رمضان؟ امال هيلين امتى؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغفر له في شهر رمضان فمتى يغفر له؟ امتى يتغفر له؟ فالاخ بيقول علاج قسوه القلب جاي لك، اهلا رمضان جاي ان شاء الله، لين القلب جاي في شهر رمضان، ورقه القلب جايه في شهر رمضان. إنما الإخوة خدوني في الأسئلة، أصلا كنت عايز أتكلم في مسألة، المسألة الأولى رقة القلب جاية إن شاء الله، عشان كده بنفرح في شهر رمضان، أهلا رمضان، ده أنا مستني رمضان، ده أنا قلبي إن شاء الله هيتصلح في شهر رمضان، قلبي حيرق في شهر رمضان، أحوالي هتتصلح في شهر رمضان، إيمانياتي إن شاء الله تتصلح، فعشان كده مستني رمضان وبقول له أهلا، تعالى، مرحبا، تعالى انقذني بإذن الله من القسوة دي. آخر حاجة، وتسمحونا الإخوة اللي ما جاوبناش على أسئلته، آخر حاجة، في شهر رمضان يا جماعة في ناس كتير حيجوا الجوامع إن شاء الله. إيه الدور بتاعنا في شهر رمضان؟ الناس اللي حتيجي كيف نستقبلهم في شهر رمضان؟ كيف نتعامل معهم في شهر رمضان؟ هنقول لهم إيه في شهر رمضان حتى يستمروا في المساجد بعد انتهاء شهر رمضان؟ ماذا سنفعل للمصلين؟ ماذا سنفعل للوافدين؟ دورك، دورك ايه في شهر رمضان؟ لازم يا جماعة كل واحد فينا يبقى له دور. في ناس هيجوا لأول مرة الجامع في شهر رمضان، انت حضرتك هتقول لي ايه كلمهم انت؟ ما ينفعش، ما ينفعش كل واحد اكلمه انا، وانت فين؟ انت رحت فين؟ وانت بتعمل ايه؟ لازم يبقى لك دور. طب انا هكلمه وانت لازم تصاحبه. السلام عليكم، اسمك ايه؟ ساكن فين؟ انا ساكن في الحته الفلانيه، اتفضل معايا بعد الفطار، بعد التراويح. طب اجي ازورك، تعرفه على الناس. زوجتك لها دور في شهر رمضان، هيجي في صلاه التراويح نساء أول مرة يتحجبوا في شهر رمضان، هتلاقي واحدة حتى يدوبك إشارب. ولا سمحت يا جماعة، الناس اللي هيصلوا هنا والأخوات يمكن اللي سمعني، اللي جايين في شهر رمضان اوعوا تنفروهم واوعوا تكرشوهم وتبعدوهم، لا، ده اللي لسه حتى إشارب على شعرها وجاية في شهر رمضان نستقبلها مرحبا، أهلا بيكي، أهلا وسهلا بيكي، واحنا سعداء، كملي معانا. عايزين نخليها بقى هي دي تبقى بعد شهر رمضان. شفت المسؤوليه؟ وانت شوف، احنا النهارده مثلا عددنا، نسال الله ان يطيل في اعمارنا واعمالكم، بعد شهر رمضان ان شاء الله نلتقي. وفضلت الشيخ سيدي نقلنا عنوان: ماذا ترك لنا رمضان؟ أو ماذا بعد رمضان؟ أو وداعا رمضان؟ أو ماذا بعد؟ زي ما ربنا يقسم. بس لو اتقابلنا وإحنا نفس العدد يبقى فشلته، يبقى فشلته، وأنا كمان فشلت معاك، والشيخ سعيد فشل معاك، يبقى كلنا فشلنا. لا، إحنا إن شاء الله نلتقي بعد شهر رمضان إن كان في العمر بقية. العدد الموجود ده عايزينه أدوا 10 مرات. اتفاق يا جماعة؟ موافقين؟ نستعين بالله يا شيخ سيد. اللهم بلغنا رمضان. ان شاء الله بعد رمضان نلتقي على خير بإذن الله. لو العدد زي ما هو هنزعل يا جماعة بعد إذنكم يعني، وان شاء الله ما ربنا يجيبش زعل، ربنا ما يجيبش زعل. لو العدد زاد الضعف يبقى انتوا كلنا قصرنا، انا قصرت معاكم وانتوا قصرتوا. فاللي هيجوا يا جماعه المساجد في شهر رمضان امسكوهم، امسكوهم، سلسلوهم، اقبضوا عليهم، دخلوهم الجنه ان شاء الله. طب اسمع كده، حبيبنا قال ايه؟ شوف حبيبنا قال ايه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من رجل يقاد إلى الجنة بالسلاسل. انتهى الحديث. في إثبات صفة العجب لله عز وجل، تعجب على ما يليق بجلاله. عجب ربنا من رجل يقاد إلى الجنة بالسلاسل. ازاي ده؟ العلماء فسرون الحديث ده، راجل كافر دخل حرب ضد المسلمين، وقع أسير، سلسلوه، ربطوه، كتفوه، وجرجروه لبلاد الإسلام، عرضوا عليه الإسلام، عجبوا الإسلام، دخل في الإسلام، وهو جاي عشان يخش الجنة جاي بالسلسلة. ده جاي متكتف، جاي متجرجر وهيخش الجنة. ده مين يجرجرنا لحد ما نخش الجنة ده؟ يا ريت والله. عجب ربنا من رجل يقاد إلى الجنة بالسلاسل. الشيء مش يذكر الناس اللي هتيجي، كتفوهم يا جماعة، هم مسلمين الحمد لله مش بكفر حد، لا، كتفوا وسلسلوا وثبتوا واربطوا عشان يبقى بتاعنا بعد كده. وما هو بتاع مين دلوقتي؟ نص نص، زي ما الأخ قال كده، نص بتاعنا ونص بتاع التلفزيون، نص بتاعنا ونص بتاع الفزورة بتاع شهر رمضان، والتمثيليه بتاع شهر رمضان، والمسلسل والحاجات بتاع شهر رمضان. احنا عاوزينه ان شاء الله لينا باذن الله. نسال الله ان يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وسلمنا الى رمضان، وتسلمه منا متقبلا. اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه، واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من مفاتيح الخيرات، اللهم اجعلنا من مفاتيح الخير، من مغاليق الشر. اللهم انفعنا بهذا الشهر العظيم المبارك، اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا. اللهم وفقنا لاغتنام أوقاته، اللهم وفقنا لاغتنام أيامه ولياليه، واجعلنا فيه من المفلحين، واجعلنا فيه من الفائزين، واجعلنا فيه من الرابحين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم غير أحوال المسلمين إلى أحسن الأحوال، اللهم غير أحوال المسلمين إلى أحسن الأحوال، اللهم غير أحوال المسلمين إلى أحسن الأحوال. اللهم انشر ولايتك، اللهم انشر ولايتك، وأنزل هدايتك، ووسع رحمتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.